لا هو حضرتك مشيت بتقولي انت فكرتني بحاجه انا مش فاكرها، قلت لي احنا اتخانقنا ورميت لي الدواء، مشيت اللي قلتي دلوقتي يا بابا. طيب انا عملت كده فعلا، مش كنت اذكر والله عملت كده، وكنت ساعتها زعلانه مني، زعلانه عليا على نفسك. انت زعلانه عليا؟ لا انت زعلتي مني ساعتها، زعلتي اكيد. لا اصل طالما الموقف مؤثر فيكي وجايه فاكرهولي يبقى زعلتي. لا مش زعلت، بس كنت خايفه بصراحه اخد الخطوه دي. ما هو حضرتك لو ما خدتهاش بالشكل ده، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اني ارايت اقواما يدعون الى الجنه دعا، يعني ايه؟ بيتشدوا من شعورهم من هدومهم وعاملين. انا هعمل ايه طيب؟ انا بقنعك بالهدوء مش راضي، بقنعك بالحجه العلميه مش راضي. فانت انا كل ما اوقف اليوغامين اللي بيطرد ده هنور بعدين. بقى هو انت هتفضل طول عمرك على مضاد حيوي؟ انا بسال سؤال، يعني هو الحل الوحيد بتاع حوالي كام سنه يا منال؟ 53. طب يعني من قد ايه ماشي على المضاد الحيوي؟ سنه وثلاث شهور مضاد حيوي. طيب وناوي تكملي عليه مدى الحياه؟ يعني وكان الدكتور بتاع حضرتك ناوي تكملي على مدى الحياه؟ المفروض ان انا اروح لشهر 8 السنه الجايه 24 على مضاد بجرعته اللي هو يعني بعد سنتين ونص دواء مضاد حيوي، وتروح بقى يعمل ايه بقى؟ يدور على ايه؟ صديق بقى واشوف الصديق ده اقل حاجه 100، اقل حاجه مع المضاد الحيوي بيبقى 20، اقل حاجه مع المضاد الحيوي تمام. كان ساعات بقى اوفر 180 و70. انا طلعت لايف اهو وال منال، اصل منال اول ما دخلت قالت لي مش فاكرني، قلت لها لا مش فاكر العيال اللي رميت لها الدواء، قلت لها كلهم برمي لهم الدواء عادي. طيب بس طلع الموضوع كبير والله. احنا بطلنا كام دواء يا قلبي المره اللي فاتت؟ لوكش قد ايه؟ على فكره انا عايز اقول لكم حاجه، انت 53 سنه دي عايده ده، انا النهارده انا مش مصدق انت اصلا شكلك صغرت. انا ما شفتش كله، انا شايف اللي قدامي، انا شايف اللي تحت العينين وشايف والصوت. مش انت قلتي كان معاكي واحده صاحبتك، انت كنت جايه مره زي النهارده؟ انت في انهي مربع في حياتك، قدام ولا ورا؟ بعد شهر و10 ايام بطلي كل الادويه والمضادات الحيويه بطلتيها؟ تحليل البول عجبك؟ انت شفتيه قبل كده؟ انا شفتوش، لا من زمان. التحليل البول بتاع الاستاذه ما فيهوش صديد غير خمسه صديد، من غير مضاد حيوي ومن غير مضاد فطريات. والبيبي بتاع ما بقاش فيه مشكله، ما بقاش، شكرا يا محمد، ما بقاش فيه ارجنسي، ما بقاش فيه رغبه في دخول الحمام على طول، صح؟ المعده المتحسسه، المثانه المتحسسه راحت، صح يا استاذه؟ كنت ماشي على السوفيناسين واليوبامين والليله بتاعتك كلها، صح؟ اتحلت من غير دواء بالاكل بس، والسكريات اللي كلتيها، مش انت قلت كنت عندك مبادئ سكر وخسيتي؟ سكر يعتبر يعني عندك معديه يعني سبعه، يعني التراكمي بتاعها كان سبعه، فقالوا لها انت سكر يا مدام، صح؟ خدت السيتوفان وخدت السيتوفان بطلتهولك؟ بطلتهولك. ودلوقتي سكرها التراكمي بتاعها بقى خمسه، ده الغريب بقى، وبتاكل سكر صح؟ ومربى صح؟ وعصير قصب مرتين في اليوم، وبتشرب عصير. انت جايه فرحانه النهارده، مودك رايق صح؟ الحمد لله. ده اللي بيمشي على النظام. الحمد لله. المره اللي فاتت كنت انت تنس ماسكه نفسك شويه، خايفه وخايفه. لا هو النظام بيجمد القلب صح؟ حضرتك متزوجه؟ طيب الدوره الشهريه فرقت معاكي في حاجه ولا هي قطعت؟ ها؟ هي قبل ما انت حضرتك شفتيني ودلوقتي؟ ان شاء الله. ما جاتش؟ لا خلاص هتيجي ان شاء الله. عايز تقولي حاجه للناس دي؟ ربنا يسعدك يا رب ويبعد عنك كل شر. عشان حضر احنا في الخناقات، انا مشكلتي مع العينين في الخناقات بيجوا في من فضلك. باليورو بكام؟ باليورو انا هكشف ب 1000 يورو طالما انا عايز يورو كتير الصراحه. عايز انا مزنوق في 50000 يورو عشان الهجره اللي جايه، هجره غير شرعيه. منال جاي تصالحني النهارده بعد ما مرة اتخانقنا، جاي تصالحني. خلاص يا منال الانطباع الاول يدوم، تحليلها اهو، ادي التحليل، ادي الصديد بتاعها. وفين الصديد القديم يا بنتي؟ ولا معاكي صديد قديم؟ لا انا ما جبتش بقى القديم، انا جبت ليه؟ ما انتوا مسجلين كل حاجه، مسجلين بس احنا عايزين الناس تشوف. طب بصوا يا جماعه عشان تصدقوا منال اهي، شاوري الناس يا منال، شاوري لهم، يقول لك مبروك يعني؟ الحمد لله. يقول لك مبروك؟ الحمد لله. ايقنتي؟ تيقنتي؟ تيقنتي؟ انت تيقنتي؟ مالكيش دعوه بيا، انا على الله حكايتي، انت تيقنتي؟ الحمد لله. طيب مفيش حاجه اسمها يا جماعه دواء مدى الحياه، ده لسه في زباين بقى جايين لك من تبع زباين، ده اقتنعوا بقى جامد. واحدة بتقول يا دكتور انت بتشرب عصير كده ليه؟ مع انه في مية. لا ده في مية وفي حاجات تانية، انا بشربش مية حاف. المية الحاف دي عند الناس الوحشين، اشرب مية حاف ليه؟ اشرب سكر بشوية زعبوط، اي حاجة احليها يعني. منال هانم خلاص ما متخانقش، خلاص منال هانم تمام. خلاص انت مشوري بقى يا قلب وبعتي لي ناس مستويين مستويين خلخل. بص بصوا كمان بقت سفيره بقت سفيره بقت سفيره لهذا النظام الاستاذه. ايوه واحده بتقول لك في لندن وهتبعت بالتقسيط. امال الهنا اللي في الغوريه يعملوا فيا ايه؟ يموتوا بقى. يعني انت في لندن هتبعتي بالتقسيط اللي هنا يموتوا بقى. ماشي انا بص ورايا شغل كتير بس ما انا مش هينفع افوتها الصراحه لان هي كانت حاله كانت مره فاتت كانت متوتره متوتره. النهارده الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انت بقالك مستنيني بره بقالك قد ايه؟ انا من الساعه 4 من الساعه 4 ودلوقتي 9 10 بقالك 6 ساعات. دخلت الحمام كم مره؟ ما دخلتش الحمام ولا مره. ندعي لها بتمام الصحه والعافيه وما نقرش والنبي عشان انا في ناس بيطلعوا معايا لب بياخدوا عين في السريع. اشوفكم على خير وبالليل لو هنتقابل.